اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله باب الإمامة الحديث الأول عن النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود. هذا منصوص، ووجه الدليل التوعد على الفعل، ولا يكون التوعد إلا على ممنوع، ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود. ويقاس عليه كالهوي مفتوحة عندك الهاء؟ كالهوي إلى الركوع والسجود. هي جائز بالضم والفتح صح؟ هي عرفها بالضم. طيب هذا الحديث ورد في ماذا؟ أولا نقول أن التحريم يسبب بدلائل، من دلائل التحريم صيغة لا تفعل، ومن دلائل التحريم التوعد على الفعل، من دلائل التحريم التوعد على الفعل، والذي معنا في الحديث من هذا الباب التوعد على الفعل دل على التحريم. التوعد على فعل سبق الإمام في الإيه؟ في الرفع من الركوع، في الرفع من السجود. النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه، توعد عليه، والتوعد لا يكون إلا على فعل محرم. طب الحديث وارد في ماذا؟ في التوعد على سبق الإمام في الرفع، فيقاس عليه سبق الإمام في الخفض، كأن تركع قبل ركوعه أو تسجد قبل سجوده. واضح هذا؟ بالحديث ورد في الرفع ويلتحق به الايه؟ الخفض. يبقى أما يخشى الذي يرفع، يرفع يرفع هذه ليست قيد معتبر، واضح؟ ولذلك نحن ألحقنا الرفع، ألحقنا الخفض بالرفع، كده واضح؟ قال ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود. يقاس على ماذا؟ على الرفع من الركوع والسجود. وقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، في قوله ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد. واضح؟ ونحن نقول إيه؟ يعني الوعيد قد يقع وقد لا يقع، لكن الذي يفيده التوعد، الذي يفيده أن المتوعد مستحق لأن يقع ذلك به، كذا واضح؟ يبقى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يستحق أن يمسخ، تمسخ صورته صورة حمار، كذا واضح؟ وفي قوله أما يخشى، ما وجه الدلالة؟ ولا بد. نعم، ماذا يقصد؟ وأما قوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، فيها في قوله هذا ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد، أنه لا بد وأن يقع ذلك به، لأن النبي يقول إيه أما يخشى، واضح؟ أما يخشى دي تدل على ماذا؟ تدل على التوقع ولا تدل على الوقوع. يبقى أما يخشى تدل على التوقع ولا تدل على الوقوع، هو يعني أنت ارتكبت شيئا تستحق أن تعاقب عليه هذه العقوبة، فأنت تترقبه تتوقعه، وليس هو بواقع، يعني قد يقع وقد لا يقع. إذا قوله أما يخشى يدل على التوقع، يدل على التوقع ولا يدل على الوقوع. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار يقتضي تغيير الصورة الظاهرة. واضح يقتضي تغيير الصورة الظاهرة والمسخ. ورد في الأمم السابقة ماشي، والله عز وجل على كل شيء قدير، فقادر جل وعلا على تغيير الصورة الحقيقية الحسية، يحولها من صورة آدمية إلى صورة حمار. قال ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، الحديث يحتمل هذا الأمر، فإن الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى، ويستعار هذا المعنى ماشي، يعني الأقرب أن نقول ويستعار هذا اللفظ، الأقرب أن نقول إيه ويستعار هذا اللفظ للجاهل بما يجب عليه ماشي من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. طب ويستعار هذا المعنى، يستعار هذا المعنى اللي هو معنى البلادة، معنى البلادة يستعار للشخص الجاهل الذي إيه لا يعلم كيف يصلي. يبقى احنا دلوقتي استعرنا للجاهل الذي لا يعرف فروض الصلاة وأركان الصلاة ولا يعرف كيف يصلي، استعرنا له معنى البلادة، فاستعرنا له اللفظ الذي يدل على معنى البلادة مجازا وهو لفظ الحمار ماشي. وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام كده، واضح؟ ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك، لا يلزم أن يقع، وإنما يدل على كون فعله يتعرض لذلك، وكون فعله صالحا لأن يقع عنه، لأن يقع عنه يقع مسببا به، واضح؟ يقع هذا الوعيد مسببا، يقع هذا التحويل ويتحول إلى صورة حمار، يقع هذا التحويل مسببا عن ماذا؟ عن سبقه للإمام، لأن يقع عنه ذلك الوعيد ماشي. طبعا أنت تعرفون لفظ عن يدل على المجاوزة، فكأنه يعني معنى المجاوزة والانتقال أنه لما سبق الإمام وقع عن ذلك، وقع عن ذلك هذا التحويل ماشي. ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، يبقى من تعرض لغضب الله لا يلزم أن يقع عليه الغضب لكنه تعرض. وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر. لأن يقع عنه وكون فعله الذي هو سبق الإمام صالحا لأن يقع الوعيد عنه عن سبقه للإمام، عنه تعود على فعل هذا الجاهل، عن فعله الذي هو سبقه للإمام ماشي. ذلك الوعيد وكونه وكون فعله صالحا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، لأن يقع ذلك الوعيد عنه، الهاء تعود عن إيه؟ عن فعله الذي هو سبقه للإمام، وفعله الذي هو سبق الإمام علة نشأ عنها التعرض، التعرض لهذا الوعيد واستحقاق هذا الوعيد. وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر، أعني عند الفعل، والجهل موجود عند الفعل، ولست أعني بالجهل ها هنا عدم الفعل أو عدم العلم بالحكم، صح؟ عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، ما لا ينبغي ماشي، ما لا يسوغ أو ينبغي، ما لا يسوغ برضك يسوغ، ممكن يعني يسوغ يعني يكون سائغا. وإن كان عالما، وإن كان العلم بالحكم موجودا، لأنه قد يقال في هذا إنه جاهلا ماشي، ويقال لفاعله جاهل، والسبب فيه أن الشيء قد ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه، واضح؟ فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة المناسبة للإنسانية. ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه أن يقال له إيه؟ إنه جاهل غير عالم. هذا الكلام إن شاء الله واضح. طيب الحاصل عندي إيه؟ أنا أنفي الشيء، أنفي الشيء إما لانتفائه حقيقة أو لانتفاء ثمرته مجازا، ويبقى إذا انتفت ثمرة الشيء صار هذا الشيء وإن كان موجودا إلا أنه عديم الثمرة وعديم الفائدة، فصار كأنه إيه؟ غير موجود. تفهم هذا الكلام؟ يبقى دلوقتي أنا أحيانا أنفي الشيء حقيقة، زيد ليس بعالم، أنفي عنه الإيه؟ العلم حقيقة. أو يكون زيد عالم لكنه لا يعمل بعلمه فانتفت ثمرة العلم، فكأن علمه هذا ليس علما، واضح؟ وكأن علمه هذا لا وجود له، فتقول ليس بعالم مع أنه عالم في الواقع، لكنه لما انتفت ثمرة علمه كأنما انتفى علمه. فيبقى أحيانا ينفى الشيء لا لانتفائه حقيقة بل لانتفاء ثمرته، فيعبر عن انتفاء الثمرة، فيعبر عن انتفاء الثمرة بانتفاء الذات مجازا ومبالغة. مثال ذلك قال الله عز وجل قال تعالى في حق الكافر لا يموت فيها ولا يحيى. طب كيف يكون حال إذا لم يكن موت ولا حياة؟ ما يكون حال لو كان نفي للحقيقة، انتفى الموت حقيقة طب وانتفت الحياة حقيقة كيف يكون لا حي ولا ميت؟ كيف يكون يعني؟ واضح؟ هو الموت انتفى حقيقة، لا يموت والموت انتفى حقيقة، والحياة موجودة، الكافر في النار يحيى، واضح؟ بس يحيى حياة كويس ذهبت ثمرتها، يعني الإنسان يحيى ليتنعم، واضح؟ يحيى ليحيى حياة طيبة، أما تلك الحياة البائسة التي لا يتمتع فيها حياة ذهبت ثمرتها، فلما ذهبت ثمرتها كأنها هي أيضا ذهب. يبقى لا يموت فيها ولا يحيى، أي ولا يحيى حياة طيبة، ولما انتفت ثمرة الحياة انتفت الحياة، واضح؟ مبالغة ومجازا. وكذلك نقول هنا في زيد ليس بعالم، وإن كان عالما في الواقع لكنه لما لم يعمل بعلمه لم توجد ثمرة العلم، فيعبر عن انتفاء الثمرة بانتفاء الذات مجازا ومبالغة. والوجه المجاز كيف نستعمله هنا شاء ويستبعد أن يكون مجازا صح؟ نعم ويستبعد أن يكون مجازا، يستبعد لا يستبعد أن يكون مجازا. والجهل أو موجود عند الفعل هو يقول الجهل موجود عند الفعل وهو مسبب عن أحد أمرين، الجهل موجود عند الإيه؟ يعني إذا سبقت الإمامة في الخفض أو في الرفع فهذا جهل منك، وهذا الجهل واقع عند فعلك، وهو مسبب عن أحد أمرين، إما لجهلك الحقيقي بمعنى أنك لا تعلم هذا الحكم فأنت تفعله لأنك لا تعلم، والثاني لأنك تعلم أن هذا السبق ممنوع ومع ذلك إيه؟ تعمله، فأنت تعلم ولا تعمل فيعبر عنك بالإيه؟ بالجهل. يعني واضح هذا الكلام؟ يعني احنا الآن أنت الآن من يفعل هذا الفعل إنسان جاهل، سواء كان يجهل بالفعل ولا يعلم أن المنع من سبق الإمام وارد في الشرع، أو يعلم أن سبق الإمام منهي عنه لكنه لا يعمل بهذا، فلما انتفى العمل عبرنا عن ذلك بانتفاء العلم مجازا، لأن العمل ثمرة الإيه؟ العلم. ماشي. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى مريض، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. طيب الحاصل عندي في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه صلى الله عليه وسلم فجحش جرح جنبه فصلى صلى الله عليه وسلم جالسا لأجل هذا الوجع، لأجل هذا المرض. جحش جرح جنبه الذي سقط عليه، فلأجل ذلك صلى جالسا، وصلى الناس خلفه قياما، فبعد أن انصرف من صلاته قال لهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، إذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث، الثالث الكلام عن حديث أبي هريرة من وجوه. أولا، اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. أخذا من ماذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني أول جملة في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قولوا فلا تختلفوا عليه، إذا صلى الإمام مفترضا وصليت أنت متنفلا فقد وقعت مخالفة بين نيتك ونيته، بين نيتك ونيتي، والعكس لو صليت أنت متنفلا وصلى هو مفترضا، هو يصلي، أنت تصلي النفل وهو يصلي الفرض، وقع اختلاف في النية. فهل الاختلاف في النية داخل في قوله فلا تختلف عليه، يكون منهيا عنه لدخوله في قوله فلا تختلف عليه، أو أن المقصود بقوله فلا تختلف عليه يعني لا تختلف عليه في الأعمال الظاهرة، فيكون هذا إيه؟ فيكون هذا احتراز عن الاختلاف في النيات، فهو ليس بمختلف فيه، طب نقرأ كده: اختلفوا في جواز المفترض الذي يصلي الفرضة خلف الايه؟ خلف المتنفل. الامام يصلي النفل وانت تصلي خلفه الفرض. فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث: انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا من قبيل الاختلاف على الإمام فيكون منهيا عنه. وجعل اختلاف النيات وجعل المستدل جعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه، وأجاز ذلك الشافعي وغيره. والحديث محمول في هذا المذهب، مذهب الشافعي، على الاختلاف في الأفعال الظاهرة. كده واضح؟ لا يختلفوا مطلقا عند الحنفية. خلي بالك من شيء، في قاعدة عندي تقول إن حذف المعمول يؤذن بالعموم، حذف المعمول يؤذن بالعموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به في ماذا؟ هو إنما جعل، هل كان في الصلاة؟ يعني هل في كل فعل من أفعال الصلاة؟ ألا ولا في بعض أفعال الصلاة؟ في الركوع فقط ولا في السجود فقط؟ ولا في الطمأنينة فقط؟ ولا في واضح؟ فهو حذف المعمول، لم يقل إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأعمال الظاهرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به في النيات، لم يقل لا هذا ولا ذاك. فحذف المعمول، هذه قاعدة، حذف المعمول يؤذن يشعر بالإيه؟ بالعموم. طب لو أخذنا بالعموم كيف نقول إنما جعل الإمام ليؤتم به في كل شيء من الصلاة، سواء كان من أعمال الظاهرة أو كان من غيره؟ طيب أنا كده بنبين وجهة نظر الحنفية، وكيف الحنفية والمالكية كيف يستدلون بهذا الحديث؟ يقولون حذف المعمول يؤثر بالإيه؟ بالعموم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به أي في كل شيء من الصلاة ظاهرا كان أو غيره ظاهر، ومن جملة ذلك النيات، فلا يجوز أن نختلف على الإمام في نيته. كده واضح؟ طيب فالشافعية وجهوا إليهم توجيها أو اعترضوا عليهم اعتراضا وقالوا، وإن قلنا بالقاعدة وأن حذف المعمول يؤذن بالعموم، لكن سياق الحديث يخصصه بالأعمال الظاهرة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. سياق الحديث يقتضي أن يخصص هذا بماذا؟ بالأعمال الظاهرة. كده واضح؟ سياق الحديث يقتضي تخصيص الحديث أو تخصيص هذا العموم بالأعمال الظاهرة، ولا سيما أن العموم إذا لم يستند إلى لفظ فهو ضعيف. واضح؟ العموم الذي لا يستند إلى لفظ أضعف من العموم الذي يستند إلى لفظ، والعموم الذي معنى لا يستند إلى لفظ. يعني لم يقل مثلا النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به في كل شيء، لو قال في كل شيء يبقى في لفظ أحيل عليه العموم، لكن أنا أحلت العموم على إيه؟ على أنه حذف المعمول. كده واضح؟ شاما لو قال الشافعي خصوصا من هذا الحديث، لا يمكن أن يقول الحنفية ذكر الأفراد العموم بالحكم لا يخص، هذا سيعترضون به. فهمتم؟ قلت أن العموم الذي يستند على الطالب ليستند إلى لفظ أقوى من العموم الذي لا يستند إلى لفظ. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به في كل شيء، فقوله في كل شيء أدل على العموم من أن يحذف هذا المعمول. نحن قلنا إذا حذف المعمول دل على العموم أيضا، بس في السورة الثانية العموم لا يستند إلى لفظ، وفي السورة الأولى لو قالها في كل شيء العموم يستند إلى لفظ، العموم الذي يستند إلى لفظ أقوى. طيب دعني أكمل. قال لي والله قال الشافعية سياق الحديث يقتضي أن يخص هذا العموم بالأفعال الظاهرة، فهي المذكورة في قوله فإذا ركع فإذا سجد فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. واضح؟ فللحنفية أن يعترضوا على ذلك ويقولوا إيه؟ القاعدة الأصولية تقول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، مسار خلاف بين الشافعية من جانب وبين الحنفية والمالكية من جانب آخر. الحنفية والمالكية يمكن أن يستدلوا بعموم هذا الحديث فيقول حذف المعمول يؤذن بالعموم، والمعنى إنما جعل الإمام ليؤتم به في كل شيء سواء كان من أعمال ظاهرا أو كان غير ظاهر، ومن جملة ذلك النية، فلا يجوز أن تختلف نية الإمام ونية المأمور. الشافعية اعترضوا على هذا الاستدلال وقالوا سياق الحديث يقتضي أن يخصص هذا العموم بالأعمال الظاهرة، ف فهي المذكورة في قوله فإذا ركع فإذا سجد فإذا صلى جالسا. فللحنفية أن يرد هذا الاعتراض ويقول القاعدة الأصولية تقول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. فلو قلت لك نجح الطلاب وبعد ذلك قلت لك نجح زيد، زيد من جملة الطلاب، وعطيت لزيد نفس الحكم الذي أعطيته للطلاب، يبقى نجح الطلاب ثم أقول نجح زيد، فهل قولي نجح زيد يقتضي التخصيص؟ أقول نجح الطلاب أي زيد. فالقاعدة الأصولية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. فيبقى إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه في شيء من أفعال الصلاة ظاهرا كان أو غير ظاهر. ثم بعد ذلك ذكر الأعمال الظاهرة، فهذا ذكر لبعض أفراد العام بحكم العام، لا تختلف عليه في الركوع، لا تختلف عليه في السجود، لا تختلف عليه في كذا. هذا لا يعني أن نقصر العام على الأفراد المذكورة. كده واضح؟ وبالتالي ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. فللشافعي رضي الله عنه أن يجيب عن ذلك ويقول أنتم لم تنتبهوا إلى لفظ الفاء، إنما جعل الأمل يتم به فلا يختلف عليه فاء. فاء هذه الفاء عجيبة جدا، ماذا تفيد؟ التعليل. لا، الفاء التي يؤتى بها ما بعدها تفصيل لما قبلها، هذه الفاء تفسيرية، ما بعدها تفصيل لما قبلها. كما أقول لك توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وغسل رجليه، توضأ مجملا. ف فماذا؟ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وغسل رجليه، فهذه الفاء يؤتى بها يكون ما بعدها تفصيل لما قبلها، ويبقى فلا تختلف عليه مجمل. فصله ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. والأصل عندي أن يتحد المفسر والمفسر، الأصل عندي أن يتحد الإيه؟ المفسر والمفسر. يبقى ما قبلها هو ما بعدها، بس ما بعدها يكون مجملا، وما ما قبلها يكون مجملا، وما بعدها يكون مفصلا. والأصل أن المجمل والمفسر، المفسر اللي هو ما بعدها، والمفسر ما قبلها. الأصل أن المفسر والمفصل، المفسر والمفسر شيء واحد. كده واضح؟ فهذا استدلال قوي جدا يعني، أو قول جيد جدا يعني. لا يمكن أن ننازع في الفاء. إيه؟ لا يمكن أن ننازع في الفاء. يعني هذا هو الظاهر من معناها. يمكن أن يعمل على الاستثناء. بس خلاف الظهر، خلاف الظهر. هو بيقول فلا تختلف عليه فإذا فعل كذا فعل كذا، ما بعدها تفسير لما قبلها. يعني صعب، يعني المنازعة في ذلك بعيد. كده واضح؟ طيب الفاء في قوله، مش الفاء الأولى، الفاء الأولى احنا قلنا معناها، واضح؟ الفاء الثانية اللي هي في قوله فإذا ركع، اللي هي فاركعوا، فاء فاركع، تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، لا تساويه ولا تسبق عليه، وإنما تكون إيه؟ ولا تترافع عنه كثيرا، وإنما تكون عقب إيه؟ عقب فعله، لأن الفاء تدل على التعقيب. يبقى في دلت على ثلاث أحكام: أنك لا تساوي بفعلك فعل الإمام، ولا تسبق بفعلك فعل الإمام، ولا تتراخى كثيرا عن فعل الإمام، وإنما يكون فعلك فعلك عقب فعله، واضح؟ لأن الفاء للإيه؟ للتعقيب. قال الشيخ لأن الفاء تقتضي التعقيب. البعض استدرك على ذلك وقال لا، أنت لم تفهم جيدا، هذه ليست فاء التعقيب، لو جاء زيد فعمرو، هذه ليست فاء التعقيب، هي جاء زيد فعمرو، هذه فاء تربط الجواب بالشرط، هذه الفاء التي تربط الجواب بالإيه؟ بالشرط. فإذا ركع فاركع، فإذا ركع فاركع، فهذه فاء التي تربط الجواب بالشرط، وليست هي فاء التعقيب في نحو قولك جاء زيد فإيه؟ فعم. ولنا أن نقول أن فاء التي تربط الجواب بالشرط هي أيضا فاء التعقيب، هي تفيد فائدتين، لا فإذا ركع فاركعوا تفيد فائدتين، تفيد ربط الجواب بالشرط وهذه فائدة لفظية، وتفيد التعقيب وهذه فائدة معنوية. واضح؟ لماذا؟ لأن هذه الفاء تفيد التعليل. واضح؟ والعلة سابقة على المعلول، العلة سابقة على المعلول، والمعلول يترتب عقب وجود العلة. واضح؟ حتى ولو تركت معنوي، يعني حتى لو وجد معا فيعني العلة تسبق المعلول، كيف يقولون؟ إن لم تسبقه في الواقع فهي تسبقه في الرتبة. يعني إذا وجد إذا وجدت علة الشيء يوجد الشيء، ولا يوجد الشيء ثم توجد علته؟ ضربتك فتألمت. واضح؟ ضربتك يعني يوجد الضرب أولا ثم يوجد التألم. طيب خلي بالك من شيء، دي مسألة أصولية أيضا، هل المعلول والعلة متقارنان في الزمان أم يوجد أحدهما عقب الآخر؟ في بعض الاتجاهات تقول توجد العلة أولا ثم يوجد المعلول، فيبقى العلة سابقة على المعلول في الزمان، بس هذا يترتب عقب هذا مباشرة، يبقى الفاء التي تفيد التعليل تفيد التعقيب. والبعض الآخر قال لا، العلة والمعلول يوجدان معا ولا تتأخر العلة عن المعلول في الوقوع، بس هذا أيضا يقول أنها متأخرة، أن العلة سابقة على المعلول رتبة، يعني في الترتيب العقلي العلة ثم المعلول، فأيضا إذن المعلول يقع عقب العلة إن لم يكن في الوقوع والوجود ففي الرتبة. فمعنى التعقيب موجود، معنى التعقيب إيه؟ موجود. يبقى أنت كده فهمت حاجة، فهمت أن الفاء التي تربط الجواب بالشرط هي أيضا يقال لها فاء التعقيب، وهي تفيد فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية هي تصحيح الكلام لكي يرتبط الجواب بالشرط. واضح؟ الفائدة المعنوية أن هي تفيد معنى التعقيب والترتب، ولذلك هذه الفاء معدودة من ألفاظ التعليل. الشيخ هنا قال الفاء تقتضي التعقيب، فالشيخ في الحاشية تحت قال له لا، دي هذه ليست فاء التعقيب، هذه فاء التي تربط الجواب بالإيه؟ بالشرط. فأردت أن أصحح كان الشيخ مدخل عيد مستبعد العراقي هذا الاستدلال أنها للتعقيب كذلك بشرح التصريف. أنا أصحح كلام الشيخ مدخل عيد، فهم؟ وأرد على هذا الكلام. ماشي؟ الغزالي أي في كتبه يسميها فاء التعقيب، من مس ذكره فليتوضأ، الشيخ الغزالي في كتبه يعبر عن الفاء بفاء التعقيب والتسبب. ماشي. وقد مضى الكلام في المنع من السبق. واضح؟ وقال الفقهاء المساواة في هذه الأشياء مكروهة. مضى الكلام في السبق وأن هو محرم، بدليل أن النبي توعد عليه وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو أن يجعل الله صورته صورة حمار، فهذا يدل على تحريم السبق. طيب مساواة المأموم للإمام يمكن أن تلحقها بهذا، يمكن أن تلحق السبق بالإيه؟ المساواة بالسبق وتجعل كل محرم. ومن العلماء من نظر إلى المفسدة، المفسدة في السبق أعظم منها في الإيه؟ في المساواة، فحمل السبق على التحريم وحمل المساواة على الكراهة. يبقى إذا سابقت الإمام حرم ذلك، وإذا ساويته كره ذلك، ماشي. ولو أن أحدهما سوى يمكن القول بأنه يسوي بينهما في التحريم أيضا، يمكن أن يقول هذا. الثالث قوله إذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قال من الإمام، ماشي. فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام، فإن قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، وهو اختيار مالك رحمه الله. يبقى التسميع من أحدهما وهو الإمام، والتحميد من الإيه؟ من المأموم. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وأنت كمأموم تقول ربنا ولك الحمد. هذا اختيار إيه؟ الإمام مالك رحمه الله. واختيار الشافعي رحمه الله أن التسميع والتحميد كلاهما يكون من المأموم. طب وجه استدلال الشافعي؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به في الأعمال الظاهرة، ومن جملة الأعمال الظاهرة قول الإمام سمع الله لمن حمده، مش هذا فعل ظاهر؟ فعل ظاهر، والحديث دل على الاقتداء بالإمام في الأعمال الظاهرة. إنما جعل الإمام ليؤتم به أي في الأعمال الظاهرة. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، فبهذا يثبت التسميع في حق الإمام وفي حق الإيه؟ المأموم. والتحميد أيضا يثبت في حق الإمام وفي حق المأموم. يبقى كده في محاكاة بين فعل المأموم وفعل الإيه؟ الإمام. إذا كان المراد ظاهر الفعل ألا يكون على المأموم أجل أن يظهر التسميع والتحميد؟ مثلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد رفع صوتي والمأموم لا، هو يعني أنت تضبط هذا بقانون الصلاة. قانون الصلاة أن الإمام يجهر والمأموم لا يجهر، فمثل هذا يخالف التكبير. الإمام يكبر وأنت تكبر، هو يكبر سرا ليسمعك، ولا حاجة لجهرك أنت لأنه لا يهتم بك أحد، فهذا يخالف التكبير. هو يكبر جهرا وأنت تكبر لكن سرا، وفي كل أجزاء الصلاة هو يجهر وأنت لا تجهر، هو يجهر بالتسليم وأنت لا تجهر بالتسليم. شيخ بين قول الشافعي حمل على أفعاله الظاهرة ولكن مالكي كيف صار الحديث بظاهر الحديث؟ لا، بظاهر الحديث، إنه الحديث يقول وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ظاهر الحديث أن التسميع من الإمام والتحميد من المأموم، فمالك رحمه الله تمسك بظاهر الحديث، والشافعي رحمه الله تمسك بهذا مع قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. في رواية واحد إمام الشافعي كان يقول سمع الله لمن حمده، لو إذا وجدت رواية فأتت دليل الشافعي رحمه الله. فهمتم هذا؟ الرابع اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قولنا من قوله ربنا ولك الحمد. نقول ربنا ولك الحمد ولا نقول ربنا لك الحمد؟ قال لي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت بالأمرين، فقولوا ربنا لك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. طب هنا يعني في قواعد فهم السنة، توجد قواعد لفهم الايه السنة. من هذه القواعد ما نقوله الآن، وهو أن الشيء إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تعددت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في الجواز. يعني إذا قال ربنا ولك الحمد قال ربنا لك الحمد، يبقى لا خلاف في أن تأتي بالتحميد بالصيغة الأولى أو تأتي بالتحميد بالصيغة الثانية. كده واضح؟ طب ولو اختلف أهل العلم في أي شيء يختلفون؟ يختلفون في الأفضلية. واضح؟ الشافعي اختار الصيغة الأولى ومالك اختار الصيغة الثانية، لا ليس معنى ذلك أن الشافعي يمنع الصيغة الأخرى أو مالك يمنع الصيغة الأخرى، واضح؟ يبقى إذا وردت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ بكل منهما جائز ولا ينبغي أن يختلف في ذلك، وإنما الخلاف بعد ذلك في الإيه؟ في الأفضلية. فاختار الشافعي رحمه الله يعني في ثلاث اتجاهات، في ثلاث اتجاهات في هذه المسألة. كلام ذكره الإمام النووي رحمه الله أن ربنا ولك الحمد بالواو، وربنا لك الحمد بحذف الواو، أنهما سواء ولا أفضلية لإحداهما على الأخرى. أولا وردت الرواية بكل منهما، ولم يرى أن إحدى الصيغتين تفضل على الأخرى، فقال أنت مخير، إن جئت بالأولى جئت، وإن جئت بالثانية جئت، ولا أفضلية لإحدى الصيغتين على الأخرى. هذا كلام منقول عن الإمام النووي رحمه الله. الاتجاه الثاني، وده اللي معتمد في المذهب الشافعي، أنه الأفضل أن يأتي بالواو. طيب لماذا؟ قال لأن الواو جعلت هذه الجملة في قوة جملتين، جملة دعائية طلبية، وجملة فيها الثناء والحمد خبرية، جملة طلبية ودعائية وجملة خبرية، لأن المعنى ربنا، الواو هنا عاطفة، الواو هنا عاطفة، ولك الحمد عطفت ولك الحمد، ودي جملة تمة على ربنا، وهي جملة غير تمة، واضح؟ يبقى ولا يجوز العطف على جملة غير تمة، يبقى لابد من تقدير محذوف عشان تبقى الجملة الأولى جملة تامة يصح العطف عليها، كده واضح؟ يبقى الجملة الأولى جملة غير تامة عطف عليها، ولا يعطف على الجملة غير التامة، فتعين أن نقدر شيئا تتم به الجملة الأولى حتى يصح العطف. فقالوا السياق يقتضي أن نقدر هكذا، ربنا استجب ولك ولك الحمد، يبقى هذه جملتان، جملة دعائية وجملة خبرية، خبرية تضمنت الحمد لله تبارك وتعالى، كده واضح؟ ويبقى أفضل من أن تقول ربنا لك الحمد، فهي جملة خبرية فقط. طيب الاتجاه الثالث وهو اتجاه الإمام مالك رحمه الله، أنه قال كلاهما جائز والأفضل أن تحذف الواو، كلاهما جائز والأفضل أن تحذف الواو، أن تقول ربنا لك الحمد. طيب ما الداعي لذلك؟ قال أنك لو أتيت بالواو تعين عليك أن تقدر محذوفا في الجملة الأولى، ماشي، والتقدير والإضمار خلاف الأصل، وما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج، يمكن أن يرجح هذا بذلك، واضح؟ يبقى لو أتيت بالواو لابد أن تقدر، لابد أن تضمر، والإضمار على خلاف الأصل. قوله أن ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم عند المالكية، أنهم لا يجيزون التسميع على سمع الله لمن حمده، يقولون هذا من سمع الله لمن حمده من فعل الإمام، وربنا لك الحمد من فعل الإمام والمأموم، من فعل الإمام والمأموم، يعني لو قلت سمع الله لمن حمده فقد أتيت بما ليس لك مما ليس لك. اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات، وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز. كان الشيخ يفهمني هذه القاعدة، إذا ورد تعددت الروايات فكل منهما جائز. نظير هذه المسألة مسألة التشهد، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، ولا خلاف في أن كل صيغة منها يتأدى بها التشهد، واضح؟ لكن اختلفوا في ماذا؟ هل تشهد ابن مسعود أفضل أم تشهد ابن عباس؟ واضح؟ قال وهذا اختلاف في الاختيار في الأفضل لا في الجواز، ويرجح إثباتها على حذفها بأن يرجح إثباتها أي على حذفها بأنه أي إثباتها يدل على زيادة معنى كده واضح؟ ذاتها روايات لا بأن إثبات الواو الرواية التي فيها إثبات الواو أرجح وأفضل بأن إثباتها يدل على زيادة معنى لأنه يكون التقدير ربنا استجب ربنا استجب لنا وهذه جملة دعائية أو ما قارب ذلك وقوله ولك الحمد جملة ثانية جملة خبرية فتكون قد جمعت بين الدعاء والثناء تكون قد جمعت بين إيه؟ بين الدعاء والثناء فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر وإذا قيل بإسقاط الواو فقط وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين فقط وهو إيه؟ معنى الحمد فقط ولم تدل على معنى الطلب كده واضح؟ وقلت لك حجة المالكية في تفضيل قالوا من يحتاج إلى إضمار أولى الخامس قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وقال وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين يعني على أحد هذين المعني به أما الدعاء هو معنى ما لا هو لو قال ربنا لك الحمد هل هذا في دعاء ولا معنى ثناء الحمد ربنا لك الحمد جملة خبرية فقط يبقى أحد هذين يقصد الشيخ أي الجملة الخبرية أو أي الجملة الخبرية لا الطلبية واحد ما هو على أحد هذين الحاصل هو إيه هل هذا أنت تتردد هل يوجد تردد هل ربنا لك الحمد هل هي دعائية أم خبرية لا هي خبرية ماشي على أحد هذين الذي هو الجملة الخبرية على أحد هذين الذي هو الجملة الخبرية يعني الشيخ لا يقصد الإبهام واضح؟ مش في شيخ جملة دعائية وجملة خبرية على إثبات الواو لو حذفت الواو تكون جملة إيه؟ خبرية فقط ربنا لك الحمد واضح؟ الخامس قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أخذ به قوم فأجاد الجلوس من خلف الإمام القاعد للضرورة طبعا أنت تعلم إيه؟ عندك من خلف ومن عندك إيه كيف تكون لا يوجد أجاد الجلوس ماشي يعني من لو فأجاز الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة الضرورة دي قيد لمن؟ للإمام أحسنتم ولا ممكن تكون قيد فأجاز الجلوس للضرورة خلف الإمام واضح؟ لكن هو المعنى الذي ذكرتم هو الذي يتعين يبقى فأجاز الجلوس خلف الإمام الذي قعد لضرورة لضرورته هو بمعنى أنه عجز أو شق عليه القيام فإيه؟ فجلس وطبعا تعلمون أن القيام في الفريضة ركن لا يجوز تركه مع القدرة عليه يبقى فأجاز الجلوس من المؤتمين أجاز الجلوس خلف الإمام القاعد أي الذي قعد لإيه؟ في الصلاة الواجبة للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام مع قدرة المأمومين على القيام يبقى يعني كأنه قال مع عجز الإمام عن القيام وقدرة المأمومين على القيام هو جلس لأن القيام يشق عليه لكن أنتم لا يشق عليكم القيام قالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به واضح؟ حتى في هذه الصورة مع قدرتك على القيام إذا صليت خلف إمام لا يستطيع أن يقوم فجلس يلزمك أن إيه؟ أن تجلس لأجل المتابعة لأجل تمام الائتمام وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاطه، وكأنهم يقولون هكذا لا يجوز لقادر على القيام أن يتركه في الصلاة الواجبة ماشي إلا إذا تعذر عليه القيام أو إلا إذا صلى خلف إمام جالس. ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين. كده واضح؟ أكثر الفقهاء على أن من صلى خلف إمام جالس وقدر على القيام أنه يصلي من إيه؟ يصلي من قيام. والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. الطريق الأولى ادعاء كونه منسوخا وناسخ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في مرض موته قاعدا وهم قيام. وتصور هذا الكلام، الحديث دوت النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش فصلى في بيته وهو شاكل، فصلى جالسا وصلى ورأه قوم قيامة. كده واضح. وفي بعد ذلك بمدة في مرض موته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه نشاطا وقوة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد بدأ في الصلاة صلى بالناس إماما، والناس خلف أبي بكر يأتمون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر في الركعة الأولى حال قيامه النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة ونشاطا فخرج إلى الصلاة، حمل إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، سند إلى الصلاة وأمرهم أن يجلسوه بجوار إيه؟ أبي بكر. والرواية وردت أنه إيه؟ جلس عن يمينه ولا عن يساره؟ أين يقف الإمام من المأموم؟ الإمام يكون على اليسار والمأموم يكون عن الإيه؟ عن اليمين. فالرواية وهذه مفيدة يعني استدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسوه عن يسار أبي بكر، فاستدل بها على أن النبي كان إماما. والشيخ سيشير أن الفقهاء اختلفوا هل كان الإمام أبو بكر والنبي يؤتم به واضح، ولا النبي كان هو الإمام وأبو بكر رضي الله عنه يؤتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يستدل به على أن النبي كان الإمام أن الرواية جاءت بأن النبي أجلس عن يساره، وهذا موضع الإمام. طيب الحصل عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وفي نهاية الأمر صلى جالسا وصلى أبو بكر مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، والناس خلف أبي بكر قيام يأتمون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الناسخ أن آخر الدليلين ينسخ أولهما. الطريقة الأولى طريقة قوية ادعاء كونه منسوخا، ادعاء كون قوله وإذا صلى جلس فصلوا جلوسا الحكم الثابت بهذا، ادعاء كونه منسوخا وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مرض موته قاعدا وهم قيام وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأن أبو بكر رضي الله عنه كان مأموما في تلك الصلاة، وقد وقع في ذلك خلاف في تلك الصلاة وأن أبو بكر كان مأموما في تلك الصلاة وقد وقع في ذلك خلاف اللي هو أشرنا إليه، هل كان أبو بكر هو الإمام والنبي هو المأموم ولا الأمر بالعكس؟ مما يرجح به أن النبي هو الإمام الرواية التي ورد فيها أنه جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، والرواية التي ورد فيها فجعل أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة إيه؟ أبي بكر، هذه رواية صريحة، فجعل أبو بكر يأتم بصلاة النبي وجعل الناس يأتمون بصلاة أبي بكر. وموضوع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث. قال القاضي عياض قالوا ثم نسخت إمامة القاعد جملة واضح؟ أنا عندي الآن ثلاث أحوال، ثلاث اتجاهات. الإمام إذا صلى جالسا فينبغي للمأمومين أن يصلوا خلفه جلوسا، وعمدة هذا الاتجاه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الاتجاه الثاني يقول إذا صلى الإمام جالسا جاز للمأمومين أو تعين على المأمومين أن يصلوا من قيام، وما كان والأمر والذي ثبت أولا نسخ بما ثبت آخرا. واضح كلام القاضي عياض يعد اتجاه ثالث، وهو أن الإمام إذا لم يستطع القيامة لا يصلي إماما ويترك المقام لغيره. واضح. وقال القاضي عياض ثم نسخت إمامة القاعد جملة. يعني إيه جملة؟ يعني سواء صلى خلفه المأمومين من جلوس أو صلوا من قيام. تفهم هذا؟ إذا كنت أيها الإمام لا تستطيع أن تقوم فتنح عن موقف الإمامة واترك هذا الموقف لغيرك. واضح؟ ثم نسخت إمامة القاعد جملة، فلا يجوز أن يصلي الإمام من جلوس سواء صلى من خلفه قياما أو قعودا، بقوله لا يؤمن أحد بعدي جالسا. كده واضح؟ ويبقى كأن هذا أمر كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الإمام جالسا نسخ لا يؤمن أحد بعدي جالسا. طبعا هذا المعنى على إيه؟ على جعل جالسا حال. يعني إيه؟ هذا كلام مأخوذ من حديث، ليس من الحديث الذي معنا، حديث آخر. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي جالسا. جالسا الاستدلال بهذا الحديث على أن جالسا إيه؟ حال. يعني لا يؤمن أحد، أي لا يصير إماما حالة كونه جالسا. كده واضح؟ لا يؤمن، يعني لا يكون أحد بعدي إماما حالة كونه إيه؟ جالسا. طيب القاضي عياض قال إيه؟ ثم نسخت إمامة القاعد جملة زي لا يؤمن أحد بعدي جالسا، هذه واحدة. قال هو بفعل الخلفاء بعده، استدلال ثاني لك بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد الخلفاء، نقصد الخلفاء الأئمة، لم نجد أحد منهم يصلي من إيه؟ من جلوس، وأنه إذا لم يستطع أن يصلي من قيام ترك الإمامة لإيه؟ لغيره. وبفعل الخلفاء بعده، هذه اثنين، وأنه لم يؤم أحد منهم جالسا، أي حالة كونه جالسا، وأنه لم يؤم أحد من الخلفاء، أي لم يصلي إماما جالسا، أي حالة كونه جالسا. وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده. في عندي شيء نستطيع أن نقول عنه، هو إيه؟ الأثر يدل على الإيه؟ أثر السير يدل على المسير. يعني إذا لم ترى المسير، القوم هم يرتحلون، إذا لم تراهم واضح ورأيت موضع أقدامهم على الأرض فماذا تصنع؟ تقول أنهم سافروا، أنهم ارتحلوا، واضح أنهم ساروا بدليل أثر مسيرهم. فأثر السير يدل على المسير، صح كده ولا لا؟ وأثر الدليل يدل على الدليل، أثر الدليل يدل على الدليل، أثر الدليل يدل على الدليل. كيف هذا؟ هذه قاعدة مهمة جدا. أحيانا أجد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قضية، أجمعوا على ولا أجد الدليل الذي استندوا إليه في إجماعهم. كده واضح؟ يبقى هم ما أجمعوا إلا عن دليل، والدليل لم يبلغني ولا يضرني أنه لم يبلغني، لأن إجماعهم دليل على وجود إيه؟ وجود دليل ظهر لي أو لم، أثر الدليل يدل على الدليل. هم لا يمكن أن يتفقوا، لو كان هذا الأمر عن اجتهاد لابد أن يختلفوا، ووجدنا هذا يختلفون في مسائل الجد وفي مسائل كذا وفي مسائل الميراث، ولا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا، يختلفون في المسائل. فلما وجدناهم اتفقوا في مسألة لابد من وجود دليل وليس دليل ظني، لأن الظني يختلف فيه، بل هذا يدل على أنه ثابت عندهم دليل قاطع، نشأ عن هذا الدليل القاطع إيه؟ إجماعهم. كده واضح؟ يبقى أثر الدليل يدل على الدليل. طيب ده أنا بقوله هنا ليه؟ إحنا نقعد قواعد ماشي؟ احنا نضع قواعد. هذه القاعدة يعني هي ليست مسطرة هكذا في الكتب يعني، بس هي معناها موجود. كيف استعمل هذه القاعدة هنا؟ هو بيقول وجدنا الخلفاء والأئمة، الخلفاء الراشدين ومن بعدهم خلفاء بني أمية، واضح؟ وجدنا الخلفاء لا يتقدم أحد منهم للإمامة إذا عجز عن القيام. إجماعهم على هذا المعنى، إجماعهم على هذا المعنى هل تستطيع أن تقول هو ناسخ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا، ولفعله في مرض موته أنه صلى جالسا وأبو بكر يصلي خلفه أو بجواره قائما؟ القاضي عياض يريد أن يثبت إيه القضية؟ أن الإمام لا يصلي جالسا مطلقا، لا يصلي جالسا مطلقا ولا نظر للمأمون قيام كان أو قعود. كده واضح؟ فيقول هو وجدنا الأئمة أجمعوا على أنهم لا يصلون حالة كونهم جالسين، بس فهل تستطيع أن تقول أن إجماعهم هذا نسخ فعل النبي ونسخ قوله؟ القاعدة تقول أنه لا نسخ بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لقول صحيح، ولكن إذا أجمعوا فإجماعهم هذا لن يكون إلا عن دليل. هذا الدليل في حقيقة الأمر هو الناسخ، وهذا أيضا يقرره الأصوليون، يقولون الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لكن الإجماع يتضمن الدليل الذي هو مستند الإجماع. هذا المستند في الحقيقة هو الناسخ، وهذا المستند كان هو قول الله وقول رسوله، هذا المستند هو دليل موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبه حصل النسخ. كيف تفهم هذا؟ يبقى الإجماع لا ينسخ لكنه يتضمن الناسخ، يتضمن الايه؟ الناسخ. وهذا الناسخ نسخ الحكم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وفينا بالقاعدة التي تقول لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عدم الإقدام على الدلالة هل نبدأ فيه الإجماع؟ هذه معارضة، يعني هذه معارضة، بس احنا أول نقرر الدليل ثم نعترض عليه. هذا سيعترض به الشيخ بدقيق العيد على كلام القاضي عياض، بس القواعد سليمة، يعني أثر الدليل يدل على الدليل، هذه قاعدة سليمة. النسخ لا يكون بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة سليمة. اقرأ كده. القاضي عياض هو الذي يتكلم، فقال ايه؟ ثم نسخت إمامة في القاعدة جملة بقوله لا يؤمن أحد بعدي جالسا، اتضح هذا الكلام؟ طيب هذا ناسخ، وأين النسخ الثاني؟ هل نسخت أيضا إمامة الجالس بفعل الخلفاء بعده وأنه لم يؤم أحد منهم جالسا؟ قال وإن كان وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمثابرتهم ماشي على ذلك. المثابرة يعني ممكن نفهم منها معنى الملازمة. فمثابرتهم وملازمتهم لذلك الأمر تشهد بصحة نهيه صلى الله عليه وسلم عن إمامة القواعد بعده وتقوي لينا هذا الحديث. هذا الحديث لا يؤمن أحد بعد جلسة الحديث ضعيف. حديث إيه؟ ضعيف. فيقول إيه؟ إجماعهم على العمل به يقويه. إجماعهم على العمل به يقويه. كده المعنى فيه أي إشكال؟ وأقول الشيخ ابن دخل العيد يعترض على القاضي عياض في مقاله هذا الحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا حديث إيه؟ ضعيف. ويبقى بالتالي لا يقوى على ما ثبت من جواز إمامة الجالس للقائمين الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. أقول هذا الحديث هذا ضعيف. أما الحديث ففي هذا الاستدلال من القاضي عياض هذا تعود على الاستدلال. هذا الاستدلال من القاضي عياض ضعيف. هو استدل بالإيه؟ بالحديث وبالإجماع صح. أما الحديث في لا يؤمن أحد بعد جالسا فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن يزيد الجعفي بضم الجيم وسكون العين عن الشعبي بفتح الشين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعد جارسا وهذا مرسل. تمام كده. هذه علة أولى. وجابر بن يزيد قالوا فيه متروك ورواه مجالد عن الشعبي وقد استضعف مجالد. في روين محكوم عليهم بالضعف وفي انقطاع. وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف فإن ترك الشيء لا يدل على تحريم. ودي في القاعدة اللي احنا قلناها قبل كده الفعل لا يدل على الوجوب فالترك لا يدل على التحريم وإنما الفعل يدل على إيه؟ على الجواز. طب إذا كان الفعل اللي هو شيء وجودي لا يدل على الوجوب عدم الفعل اللي هو عدمي يدل على التحريم. واضح. يعني بعبارة أخرى نقول إذا كان الفعل لا يدل على الوجوب فعدم دلالة الترك على التحريم أولى. أما الاستدلال بترك الخلفاء الإمام عن قعود فأضعف فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين. أليس يجوز لهذا الخليفة أن يقدم غيره للإمامة لما عجز؟ طب هو فعل الجائز. واضح. لا يدل على أنه لم يتقدم ويصلي جالسا لأن الصلاة جالسا لا تجوز. واضح. يبقى هو يجوز له أن يصلي جالسا ويجوز له أن يستنيب غيره ففعل الجائز وفعله للجائز لا يدل على أن الآخر غير جائز. فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين على الإمامة من قيام. وإن كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة. تفهم هذا المعنى؟ نحن نقول في مثل هذا وإن جاز للإمام أن يصلي جالسا وأن يصلي من خلفه قائما إلا أن الأولى له أن يستنيب من يقدر على القيام. واضح. وصلاته جالسا وصلاته من خلفه قائما وإن كانت جائزة إلا أنها مرجوحة. طب إذا كانت مرجوحة يبقى لعل هذا هو السبب في عدم إقدامهم على الصلاة حالة الجلوس، وإن كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة وأن الأولى تركها، فذلك كاف في بيان سبب تركهم ترك الخلفاء الإمامة من قعود، ولا يدل على أنهم تركوها لأنها ممنوعة. وقولهم إنه يشهد بصحة نهيه عن الإمامة بعده، إنه إيه؟ وقولهم إيه؟ اقرأ كده. إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده. آه. ليس كذلك. عايز يقول إيه؟ إنه تعود على ماذا؟ إنه أي اتفاقهم أي الخلفاء على ترك صلاة القاعد، ماشي؟ إجماع الخلفاء على إيه؟ على تركهم الإمامة حال العجز عن القيام يشهد، اللي هو يقوي الحديث، يشهد بصحة نهيه صلى الله عليه وسلم عن إمامة القاعد بعده، يقوي الحديث الذي فيه لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن أحد بعدي جالسا. قال الشيخ ليس كذلك لما بيناه من أن الترك الفعلي لا يدل على التحريم. السير لا يدل على المسير في كل الأحوال. إيه؟ السير لا يدل على المسير في كل الأحوال. لا يدل، بس لا يدل على خصوص هذا المسير. ودي دي قاعدة على فكرة، يعني مثل إيه؟ دي قاعدة أصولية يعني. لو فرضا وجدنا إجماع صريح من الخلفاء أو أن أجمعوا وصرحوا بأنه لا يجوز للجالس أن يؤم القائمين، واضح؟ يبقى هذا الإجماع لابد له من مستند، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لو لم يرد علي لم يصل إلينا يبقى هو كان موجود ولم يصل، والعلماء اكتفوا بنقل الإجماع. ولا يلزم. طب لو وجدت حديث زي لا يؤمن أحد بعدي جالسا، هل يمكن أن يكون هو المستند؟ واضح؟ قال لي لا يتعين أن يكون هو المستند، ربما يكون المستند غيره. وبالتالي الإجماع إذا عقد على حكم شيء ووجدنا حديث ضعيف في المسألة، لا ليس يبقى الحديث الضعيف ضعيفا، لأن مستند الإجماع قد يكون غيره. واضح؟ الإجماعات يكون في العدم كما هنا. ها جوبة، بس القاعدة ديت أنا يعني عايز أفهمها شوي، أريد أن أصيغها. يعني الحصل عندي إيه؟ أنه إذا عقد الإجماع على أن الماء المتغير بلون النجاسة ينجس، وورد حديث إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هل تحكم بصحة هذا الحديث لورود الإجماع على معناه؟ قال لا، قد يكون ضعيفا، وهذا الإجماع لا بد له من مستند، بس لا يتعين أن يكون المستند قوله إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. نرجع إلى المحدثين، إذا ضعفتم هذا فالإجماع على وفق معناه لا يقويه، لا إيه؟ ويبقى ضعيفا، وأن يكون هناك مستند آخر، ربما يكون هناك مستند آخر لم يصل إلينا، وهذا لا يضر، لأنهم اكتفوا بنقل معناه وهو ما أجمعوا عليه. كده واضح؟ أنت عايز تقول إيه؟ الإجماع على إيه؟ العدم كما هذا العدم متطرق إليه الاحتمال. هو قضى فيه. هذا يتطرق إليه الاحتمال، لك أن تقول أنهم ما صلوا وهم جلوس لأجل المعاني التي ذكرها الشيخ والاحتمالات التي ذكرها الشيخ، لا للمعنى الذي تذكره أنت. كده واضح؟ لا شك أن الأشياء العدمية تطرق إليها الاحتمالات كثيرا جدا، هم طرقوا ذلك ربما لكذا وربما لكذا وربما لكذا. الطريق الثاني القاضي عياد لا يقول من عنده أنهم لم يهموا قاعدين لكي نقول أنه العدم. أنا لا أخضح في هذا أو الشيخ لا يخضح في أن الأئمة لم يروى عنهم أنهم لم يصلوا من إيه؟ لم يصلوا من جلوس، لكن يخضح في دلالتي على المنكر. أنا أريد الأفهم السؤال محمد، ما فهمت السؤال. هو بيقول يمكن أن يجمع على شيء عدمي، يعني هو يقول أجمعوا على عدم الصلاة، على عدم الصلاة للإمام من جلوس للخلفاء. لم نجد واحد منهم صلى جالسا وعند العجز عن قيامه يستنير، واضح؟ فهو يقول يمكن أن يجمع على شيء عدمي، فقلت له الشيء العدمي ترد عليه احتمالات كثيرة. أنت تقول لم يصلوا من جلوس لأنه لا يجوز لهم، فأقول لك ولماذا تقول أن هذا كان جائز لهم ولكن الأولى تركه، فهم تركوه لأنه إيه خلاف الأولى. الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين ادعاء أن ذلك الدليل مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرف أن الأصل عدم حتى يدل عليه دليل، اللي هو إحنا قلت في اتجاهات ثلاثة، إذا صلى الإمام جالسا صلوا جلوسا، إذا صلى الإمام وهو عاجز عن القيام يجلس لكن أنتم تصلون قياما. ليس الكلام مع هذا ولا ذاك، الاتجاه مع خلف القضي عياض أن الإمام لا يصلي جالسا وإذا عجز عن القيام يستنيب، ولا يجوز له أن يقدم على الإمامة في هذه الحال. قال لي لو سرنا مع ما قاله القضي عياض يبقى صلاة الإمام من جلوس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى لا يؤمن أحد بعدي، يبقى هذا جائز للنبي ولا يجوز لأحد بعده. تفهمون هذا الكلام؟ قال لي طيب، الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي، وقد عرف أن الأصل عدم اختصاص الأحكام بالنبي حتى يدل دليل عليه، حتى يدل دليل على الخصوصية، حتى يدل عليه على الاختصاص بالنبي، حتى يدل على الاختصاص بالنبي دليل. واضح. الطريق الثالث التأويل بأن يحمل قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على أنه إذا كان في حال الجلوس فاجلسوا. خلي بالك من حال، متى تجلس في الصلاة؟ تجلس في الصلاة في موضع عليك، إما في التشهد وإما في الجلوس بين السجدتين. واضح؟ تجلس في الصلاة في موضعين، إما في التشهد وإما في ما بين السجدتين. فهذا المتأول يقول لك ماذا؟ يقول إذا جلس النبي أي في صلاته في التشهد فاجلسوا، وإذا جلس فيما بين السجدتين فاجلسوا. واضح؟ طب وإذا قام وإذا سجد اسجدوا، وإذا رفع من السجود ارفعوا، وإذا ركع اركعوا. واضح؟ بس هذا التأويل الشيخ سيذكر أنه بعيد جدا. قام بين الخصمين. إيه؟ قام بين الخصمين. نعم. تفهم هذا؟ يبقى إذا ركع اركعوا، إذا رفع من الركوع ارفعوا، إذا سجد اسجدوا، إذا جلس جلس أي بعد السجود بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين اجلسوا. ويبقى ليس في هذا الحديث ما يقتضي أن يخالف الإمام المأموم، يعني إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لا يفيد أو لا يتعرض له لقضية أن يكون الإمام جالس والمأمومين قائمين. واضح؟ طيب، وفي الجواب عن هذا الحديث للمانعين، المانعين إيه يا مولانا؟ المانعين لإيه؟ لجلوس المأمومين خلف الإمام الجالس. كده واضح؟ وفي الجواب عن هذا الحديث للمانعين لجلوس المأمومين حال جلوس الإمام، واضح؟ أن يقول كذا وأن يقول كذا. طيب هؤلاء المانعين لك التأويل أن يحمل قوله وإذا صلى أي الإمام جالسا فصلوا إيه؟ وصلوا جلوسا، على أنه إذا كان أي الإمام في حال الجلوس، في حال الجلوس في التشهد مثلا أو فيما بين السجدتين، فاجلسوا أيها المأمومين، أيها المأمومون بقى، ولا تخالفوهم بالقيام، ولا تخالفوه بالإيه؟ بالقيام. وكذا إذا صلى قائما فصلوا قياما، أي إذا كان الإمام في حال القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود. وكذا في قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهذا بعيد، وقد ورد في بعض الأحاديث وطرقها ما ينفيه، مثل ما جاء في حديث عائشة أنه أشار إليهم أن اجلسوا، صلى النبي جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. ومنه هكذا تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على مملوكهم، النبي قال لهم إنكم إن فعلتم ذلك على ملوكهم، ماشي، النبي قال لهم إنكم إن فعلتم ذلك فعلتم فعل الأعاجم. كيف هذا؟ الملك في الفرس والروم، إنكم إن فعلتم ذلك فعلتم فعل فارس والروم، الملك يجلس واضح والرعية قائمين، فالنبي يصلي جالسا وأنتم تصلوا من القيام، فتحاكون بفعلكم فعل فارس والروم. هذا التعليل، وأشار إليهم أن يجلسوا، كل هذا ينفي هذا التأويل، ماشي. وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل، يبقى هذا التأويل من التأويلات البعيدة، ماشي. والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة، وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه، قد حصل التنبيه إيه عليه، ماشي. قدع في طرق الثلاثة إيه؟ كأنه لا دليل لهم، وقدع في طرق، هو لم يقدح في أنه صل في الجهة الثانية، أنه إذا الإمام يصلي جالسا وقدع في الطريق الثالث وطريق الأول وطريق الثالث، لا، الطريق الساري في الجواب عن الحديث للمانعين، المانعين لماذا؟ المانعين لأن يصلي الإمام من قيام، أن يصلي الإمام من جلوس والمأمومين يصلون من قيام، هو يرجح هذه الهيئة، الشيخ يرجح هذه الهيئة، وضعف الاتجاه الأول الذي يقول إذا صلى الإمام جالسا صلى المأمومون جلوسا، ويضعف كلام القاضي عياض الذي يقول لا صلاة لإمام جالس، واضح؟ يبقى هو الشيخ من دقيق العيد مع الاتجاه الذي يقول يصلي الإمام من جلوس إذا عجز، ويصلي من خلفه إيه؟ من قيام، ماشي. وأنا توقف عند هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.